أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قري الله جل وعلا لما أسلف ما أسلف من الأحكام والقضايا وأمور العقيدة وصفاته ومن ذلك علوه في الأرش أقب هذا ليدل على كمال قدرته وليكون ذلك سببا وأدعى لعبادته. فقال عز من قيل: هو الذي جعل الشمس ضياء. الله ماذا تعلم شمس ضياء يا درجة هنينة يعني طعم عبري هيلن يا طاور ما درجة إلى الله جل وعلا الشمس. والقمر ترك عندما نورا برهان يدرج يهونا الله يانو قتاتشو وقدره انه ترك عنه السنو منازل ذا منازل لأي مصفر يوش بالتبيت هدرج يهونا شرقاو لا من هدرج لتعلموا توقزا عدد السنين يزمناتو تنكتر بجبوا باتركاو سيالك سيجمر انجرياو ولا تشكو ترانو بزامتاتو تندزا والحساب قطرنم تاوكوزن يوراتوچن قطروچن يسران يا عدتن يسيتوچ عدان يا عيدن يا طلاقن يا قطرون يا منن يا من يا عبادة يا صلاة يا حجن يا قومن يا عيدن يا أضحان يا تشريكن وزكاة ما خلق الله ذلك أنه والخلق بهن إلا بالحق بأونا سنجي إلا متلبسا بالحق لبات إلا كنتو لفيد قطر وقوم نقر لا إلا ليلو نقر لنبي زبلو عيدن لقوم نقر لسلك تأمرنا على ما مركز من سلك أولا ما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يفصل الآيات أنه يا قرآن آلاتوچنا أنقصوچن هجيقاتوچنا برارة لتدقما لتنسنال يعني لقوم يعلمنا وكسوس عند وقت انجيش أمرو بإيمانات الإيمان بوقت أسر وقت الله انجيقز وببلت أمال النو يعني إن جيت أرجو الله أن يجزود بيا جزء يتمدبو غداوتشن بس دي أوقف إلهات. والذي على الشمس ضياء ياو ضياء أمالت هو النور اللامع المكتفي بنفسي براسه يبقى قايل الطاور براسه يبقى كليلة ما يكنش أبنا ما يوسد يلعل. هي له السينة لمعنى يمتكم على الله جل وعلا ويا شمس هي السينة معنى يقول وقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين على الله سبحانه وتعالى. وقال جل قل رأيتم إن جعل عليكم الليلة سبيلا من كما يأتيكم بضياء أفلا تسمعون بضياء قانون ضياء له مكناتم ياو بقانو وسط من دنو صحيح التي بس هاي نو قانون أي وأغطش ليلة وأخرج ضحاها إلى له الذي بلا الله جل وعلا والنهار إذا جلاها صحيح ما لنو قانو يا قول لا تجزي له والنار إذا جلاها لازم له وقت الضحى يبقى لأن الشمس بطعم موق مثله مدقول عبد جزينا الضحى يبقى لأن وإذا تسمى الشمس ضحى يعني لأنها تضحي ولل والشمس وضحاها بما براسه هون الدنيا لله جل والقمر نورا قمر النور يعني الله خلق سبع سماوات يعني ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ففرق بين السراج والنور وقال كذلك في سورة الفرقان تبارك جعل في السماء بروجا جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال جل وعلا وجعلنا فيها سراجا وهاجا. سراج يعني ضوء اللامي بطعم يا برانا نور مالت يا عامنة الله بقى الدرجة لتلكم لتنشون نور البالة سراج القول على لو نور ضياءنا سراج قمر يا والقمر إذا تلاها يا الله إله سبحانه وتعالى سرق أو آية كالتلات جزي نشر جو فستان الله يا نور ما يبتبس من يبتبس من يبتبس من نوركم إن دتبالو مالت رو كبرهانو انت انتشب على الليلال انجده نور اقتبس من غيره نور بالالا وانجده الله جل وعلا آية الله والنهار أرقو قال له شمسه آية النهار رو وجعل النهار مبصرا إلى الدمو الله بطأ مبصمي آية الرقو لمبالغة مالتنا بطأ برهانو قولا يا لهونو سوت بدم بمياه بسلاه وانا انو اند مياه الرقو الله جل وعلا بيا او يا مكناتن دمو يقنوا أقلقلوا كما تيبلت البقى أنبذوا أين الفطور من إنكساك لهم لب برهان يا سألني قوال يسويش برهان لراساك البقى أتشو إن يسويش أو بماتا بيتكموا ببرهان تو بيتكابي لا فطور يتكموا سبحان الله لا سو من زودا البرهان تنكسي تفال سو سراش من الله من الله دم ما تريال نداج علق وان من مزران وكيابان أنجل ያለው የጻ አገልግሎት እስከ ለኪሉ ድረስ ለሲሚሽቲል ድረስ ይደርሳል ሱብሃንአላህ ለሁሉም ማለት ነው አይ እንደ ቀኑ አገልግሎት የማታው መገልገል ስለማይበዛ የማታን ጸረቃ አርጎታል አላህ የቀኑ ደግሞ ምንድነው ጻ አርጎታል እንደ ጻይ ጸረቃ አይሆንምና ይዘን عموما الناس انجدي يتحايو دامو هلين وطا قبا ميبانك دائما حتى يأذن الله في خرابها خلاص انجدي هلين تعبر عبدك مكناتم لازم يلو شهور الأعاجب يعجموتشو يا انجلي زنيا ويا مارينيا تلعيو حقر انتنا قطع طراتو ومن ذنو بشانسيان يا عربيني الإسلام بيتشانو بك أمر الله جل وعلا يا درجو مالنا انجدي شانسو مكبالو اهو نمسالي كذيش بقبا ليلا بوتا صحي عالي بالا انديك نيوران ايه اهي مريف زوران في زوران لش ناو بمريف مشكر كرنو الى اللو قل ايه مزمال تقبلوتم ايه الله قدرانو شكر اللهم الله جل وعلا مريفو يعني سمايو يسونو بسو قبدانو يالو اهي اندمو با الله امرنو الشمس والقم بيهو سبعنو بالله خلق الشمس والقمر والنجوم سخرها بأمره نونا تيدا لجيها فما في الحديث يعني تسجد تأثر عرش من لو ما ليس علم إيه والمراد السجود كيلة كعرش السر أسجد تيدا لجنا ما سجود ما انهناء نو يا مسامايو كعرش بساتش السر نو دزا تيدا لج دمارت كنا نو دمارت ميدوا وكيلة بقت كتامة وبليلة آيات شمس النات أمر نجوم شجر حجر سجود يرد الله تعالى الله اندالو يلالو ايه لا استغرب هذا لا استغرب يقول له الله كادر رجل فهو من غير ما قرر إلا أعجب نقر إذا لم أو نزيادة الجوازة ستل أو ايه من نو من نو من نو أهل ودا مسراك بقرب قطر من قاتوا يفتنال مئران بقرب قطر ما من قاتوا ممشتوا أي فتنوا ايه بيقول بهذا بعد الشمس وقربها نو من مسافات السماء انجي تقبالك ودا مريت شكرك رأس الميلا وهي سرامي ما تشكرك رأس الميلا يوم السنة قد جاي جدا انا هم قوالي قبامنا انجي قبال انجي قد قبام الزاهدة قبر عالك ابابا لن تقبالك الميلا قد تهت قبالك نو وهي تقرب ميبالو برأي العين نو ايه او تبلوها برأي العين نو الساهدة تعبر الله انجي مريت زور الله نو مريت زور الله نو يبارا يسكيدم جن ازي كان يأيتا قبتا الله ليلاها قد تعبر الله الشي ماتا ماتا مصري زور الله كميلو قال تذب حتى تصيدا يميلا انديد النادر قال هي ديس لبو كاهونو قال لقات ابن ايدر ويبارا يقات انصيد نبارو بمعنى انهنا اناو سران يسراج لعل اندت تزرج كارش بطاك سواي هونو ما هي دعاء النو ابن جرم هي نفتح الباريرة عندما موكر على هيئة نزي انتنوش تناسوش من البرد كذي مخالفة بدورة شومنا. إذن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، تغرب أي برأي العين، وإلا مريت أتشلاتم أي جلن أي أرقان مريت أتشلاتم نوميني ألموتي سمعي بس أمي سفارك مريت سمعي بس أمك مريت سفارك أي جلن سمعي إيه أي نترك أرسو كمريت سفارك إن دزاكونا مريت أقبى مرة يصورون إذا تغرب ميلو بأكال وبأكال مريت أثبت آثم مريت تقبال لش مالاته أين مكتم ليلة بوتا للتابرات إشلال جاء لا يستبعد كان دك كباب أبريتا عن دك كباب لاي يعني إذا علمت إشلال لشاو يمن مسافة السماء سفت سلهونا أهي اللي مهاج تنكساك السماء لاي متواجي سلهونا أو كان دك كباب أبريتا تنبرسل أبريتا يا دمو راق فتكل تعلمو بطالا إهين نقبلو الله مريت لا يقبطا مريت الزورة الله سمي بالاو إيه كيف عندما تاني أي واقع بجميع مسألات كي تعلي موسنا ماتشو إنجيانو مريت الزورة الله إنديت إيه تاكبان قبطا إنديت هنا إنديت وأي أقين أقبلو هذا إذن مزوروان سايهون أهونكو إزدان التابراك هنا مرحو تركا بايوان إزدان اللي تكونا إزديس تقبا بقبات شخص ما نبرا الله جارك إنديت الله ما يقول باشا مجد لا لا زين هو هو ما ثان هو هو نجار أبو هو نجار قا هو ما ثان إيه كنا ما يدوا عندي أطحى أول تكان هو نجوا عندي أطحى عندي أطحى لتوسطنا فرصنا كسماي ست جوال سابر عليه كذا طلب سفري تكلم ما لش إيش الماء ولا يعارض هذه سنة بس الله لا تسجد نبارة والسجود هو الهنا إنها مارس ما دفعت مارسنا أهاي بسماي نالشوا سماي تحت الأرشنا ايه سجود مالتو يتصور عليه ايش المعنى اهون قيامات يقوم دمو كذي فقباتش بس يوطع لك كذي وطع مهات درمو اوه تملك عليك من نقر على شأنه استو كذتش انتين وشم سجد مستقر لها ايدا لها الى مستقر لها انك تكاسي اهون بك اندال لها انك تكاسي بما تام كيف لك اذا ازيك ماتا سيهون السابق انهون والله تنكسا كسبت انك تكاسي ازين دمو ماتا هون متارقو انك تكاسي يقومان له سواء يقاتشو سواء يقاتشو بقى خلاص أدرى الأسر عند الزكف لأنه صار نترك بقى قات أرمى قوما هذا لا يستغرب لا يستغرب ده موي بيسو إيجي سو سراتي ونو إني استبعاد من نادر ده سو سراتي ون عايز متشم بس أقاراني بعند كذا فتشم ليه أسام ما يتتبع نجار كليلا ولدت نجار أقاران عند كذا لأن لا ما استنا جب يتشان فإذا كان من قدرة الله أليس الشمس من قدرة الله لازم تقدير العزيز العليم لا زوج وطالع تقدير العزيز العليم من جي يلي لا أكان مستعيننا شيلو تعي لهم من ولا تعلم من دي اول من سالك كذي تروح الشمس كذي تبان كذي يا دمو كذي كتبان يا هنا غرو بها مغرب سجل تبان عنده كتبان عنده علم ثانيه علم عنده اي ده ثانيه علم كلهم عند علم يبال يتوسن فرصت سرا ايه وقو علام ذلك عن طوات طوات عن اذا ودا صحاي موقي اقرب يا الله سونا انيا اكلنا مين قال لي تاد هي على بولتنا وما رتاح فيها بلا أقدر أتجمع كونه يوم تجمع كونه عندنا كونه يوم ما أقدر أتجمع أوه كو إذن يه ما رت على بولتنا وما رتاح فيها وينه من أقدر أتجمع كيف أقدر بالي كذي إذن لا كوش بعود المطالب مين بالي اختلاف المطالب بعده وقربه بمهونة إذن لم كلما قرب المرء من المغرب يعني منقاته ممشاته أي فرقنا وإذا سرق بقرب قطر من هنا انتني هنا عند ذاك هنا يعني عندهم ألم ستة برالات بكفيل هنا أما مثلا أمريكا بالسرقة وما ذلك ما ذلك هو نشرا سرالي أمريكا تستنى غير معنات هذا لا يستفعد أهون طلوة الشمس مبالو معنات لكن ما تعلم بالو بساعتنا ويس قطتها جارة أهل الله يعني ملو طلوة الشمس مبالو ما طلوة الشمس مبالو ساعته ومن دينة مولا ساعات ومن يتمونا أنت مسكين ساعات بس أي كونة ترقالنا أنت نوم هذا ساعات فترقالنا بأنت كونة تبون له زرده هيو يا مراد على أي حال صحيح عندنا عالم الدنيا عندنا جن يتعي عقل قلوتها إتشين عالم بكفين اندهونا نوم من الرد وواجب لذلك هو لا أستفد لا كبير أهون الليلة جزء الكفر من الدارة قال لك سجد ستور من الليل سجد ستور قال الراس እንትንም ማይታይ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል ደም ያባሰው ደሙ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል ጻይ እንዱ ማቀበል ምን ታመጣለ ያን ይደም በጭራይ ማጠልቅበት ነገር አለ ይላል የሚገርመው ነገር የዛ ሀገር ጾማቸው ሰውማቸው ያው ጻይ ምጠልቅበት ሀገር ባቅራቢያ ባለው ይለካል እንግዲህ ይለካል ቀኑም የጾማቸው ጊዜ ሽታ ረቢ ኸሪፍ ሳይፍ ይባለው በዛ ይለካና እንጂ 24 ሰዓት ፀሐይ ከሆነች አይቻልም እንግዲህ ከፊል እንግዲህ ለምሳሌ በአቅራባቸው በአህጉር መቀረበ ይሁን በሀገር የቀረበው ነገር ምን ያደርጋሉ በፐርሰንት ማለት ነው ከሱ ያለው ቀረቤተ ሰዓታት ልዩነትን ተጠቅመው ቀኑን ቀን ያደርጋሉ አይደለም ታዘር ከመርም አይደለም አይ አንድ ናት ላሳን የለህ ስድስት ወር ሙሉ ለዛ ታወራለህ አቅጣጫው አንድ ነው አይደል? ሸርቅ ይባል ግን አንዳንዴ እንዲህ አንዳንዴ መሃል አንዳንዴ እንዲያስመጣ ግን ሁሉም ሸርቅ ይባል አሁን ደግሞ በኢቲባር ደግሞ ረብል መስጊድ ይላል ፈላ ቢረብል መሻሪ ወልመጋሪብ ይላል ሱብሃንአላህ ከዛሪክ እንደዛ እንግዲህ እንደዚህ በራቀች ጊዜ ከፊል ከምድር ገጽ ማለት ነው ከፊሉ ሪቀዋለች ማለት ነው ربما በዚህ ወራት በዚህ ጊዜ ያ ከፊል ባይል አደረስለት ይችላል አውጪና ማም ለሊት ሆኖ ሊያልፍ ይችላል አላህ ቁድራ ነው አላህ ያ ሳይት ምስኪኑ ጉዳይ እኮ እኛ በጭንቅላታችን በምርም እንደርሰ ጉዳይ አይደለም ነፍሱ ባመጣው ሱብሃንአላህ የከለቃት ጌታ ነገረንን እሱ የላከው ነቢይ ነገሩንን እንጂ ከዛ ውጭም የሰው እንትን ምርምርማ ምስኪን አንዴ ስራ ሲል በቃ ዋለት ይቀራል እንዴት እስኪ ውሃ እንዴት ለዚህ በቃ ስታስበው ራሱ አትዋልልም ተው የላኛውን አለም የራስም ከምርምር ብትገባ እኮ ይዋል ይላል ብስሚላ ረማን ምንድን ነው ይለት ይላል ምን ዲነኝ የቢናገር ምይሰማኝ አይ ምን ነበር ዲነኝ ይላል ወላ ኩል ሐል ذلك تقدير العزيز العليم قدائي بل انهم اذيش انا سال انتنا 6ኛ ሰማይ ላይ ነው ይላል شوف ደሞ ቢገርም شوف 6ኛ ሰማይ ላይ ናት አይደለም ይሄም ሰማይ ጨረቃ ይሄ ሰማይ ላይ ነው የሚለው ረጅዋል ይሄ ፕላኔት አየር ላይ ነው የሚባለው እሱ የተወሰነ ከሰለፎች ይክሳል አልተደገፈ በዚህ ሰማይ ውስጥ ነው ያለችው ይላል ጨረቃ ያለው ስለዚህ አየር ላይ ሳይንቲስቶች ይሄ መሃል አየር ላይ ተንሳፋ ነው ያለችው ለዚህ ብሎ ነው እነዚያው ሳይንቲስቶች ጠፈርተኞች ወጥተው አረፍ ብለው ይላሉ ይሄ ራሱ ጨረቃ ይሄ አክል ታውሩ ቅዝቃዜ አለ እንዴት ነው ቀረቡ የሆነ አክል ይቀስ ይጓዝ ይቀርብባቸው የወጣው የሰፈር መስዋዕት መዋጀቅ ይመስለኛል ይሄ ለማሰለ ቅዝቃዜ በሪቀት ይያለ ጣሽ ነው ያደረገው ቅዝቃዜ በሰው ሰራሳን يمكن الله لفتنا ليتطاعوا يشلا جن بقي جن لا تصلقوا الادغابي ها افر اذا متنا كتركوا افر وصل ده سبات دي اسفر ايدلم دي نبرتاعتهم انصفاتهم ليذو ليوتوكو مني غربو افر يذو قرق افر تشكما شفتك قرق افر አለበት ይያሉ ነው افر مدير ነው ጉዳይ ነው የላይ ጉዳይ አይደለም افر سبحان الله የላይ ጉዳይ ምንም ይሁን ምን كافر نكيكي منهم يلو غير عنه كلامي مضى زنام بيتشانو كافر قام نكيكي الله سبحان الله إذن ما تنالهم إلى اللوكا إذن واتنالهم إذن ما تنالهم على أي حال ترقوا بس دنيا وسماينو أهاي بس الدستانيا وسماينات فيتوا ودلاي جربا ودجن بس دستان سماينات تابلو دمو يهون استوريتا أستيع يوز بارات عفوا بارات تنيا وسماينات بارات تنيا وسماينات سبحان الله يا ما تعمر انجليزي زايد عزيز علي نبص هنا قرالو ها نفس ياو نبص ترجم القران هنا اتكمل كذلك ابن كثير يناقرال شوكان فتل قدير ان اتشي ادغا هون استكس اسكمطوتا ليلا من ناقرال اذا كمدر 150 مليون كيلو متر يقالش ايه الله اعلم ايه ليكيتو سيتاوق نبره سماي ليكيت ያው አዲሱ አንዱ 72 ይላል 500 ይላል እሱ ብቻ ያም ጀቡ ቢመቸው ብቻ ብዙ ተብሏል እንግዲህ እኛ ያው አላህ ባስ በተናገረው መልኩ እናገር እንጂ ሱብሃንአላህ አላ ያለ ማን خلقه اللطيف وهو بكل شيء عليم ነው هو اللي جعل الشمس ضياء ادرهنا درجه هناك ታዳ አረብዙ ሲጥጣ ራሱ በየጧቱ ሲጥጣ 70 ሺ መላእካ በበረዶ ይመቷተ ይባል ሀገር አለ ስማዲሱ ብርቱ አይደለም አለዛ ዓለም ተቃጥ ነበር ነው ምን ነው እስቲ አሁን ጣራራ ግዜ ይዋት እና ክብቀት ኖርዋት አንድ ሰው ትንሽ ግዜ ራሱ መቆጣጠር አይችልም ይቀልጣል የውመ ልቂያማ ደባላ ነው ሲልከላይ ይቀርባለች ይባል ደባ አስቲባው እስቲ አሁን ይሄንን ይጣፋያየው ትዝነሽም ተላሉ ሲልከላይ የውመ ልቂያማ ፈተሰርሁሙ ሸምስ ይላል ይረዲ ይህች ፀሐይና ትልጉዙ ሆን እንዴት ሆና ነው ይሄን ጉዳይ ጋይብ ነው እንጃውን እኮ ወሰን ታገኘዋለ ይሄን ምርምር ስትሆን አይሳወሩ ይሄን አክ ሰፍቲ ዓለም ተቋርጦ አርዘል በይዳ ጠባብ ቦታ ነው ስንት ሺህ በትንሽ ቦታ ይቆማል እዛ ላይ ከጭንቅላ ከራስ ጋያቸው ትሆናለች ያለው ጉዳይ ግን አጀብ ነው سبحان الله وهو على كل شيء قدير هو الذي جعل الشمس ضياء هذا والقمر نورا برهان هذا الرجاء وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب لتوقدوا الليل وكاننا لليت بيون بتعايد يون نورو اي تعوقم نبا ورون قدب سامن ورات يعني نبالو اي متكامن يزاهل التنبا واما ورات كونه ورو سيالك عند سيل ولتنور سوستنور اراتنور عمسنور ايال فتهدالك والقمر نور وقدم نزل هذا السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ان هو الله ان خلق باونات انجي متلبسا بالحق لا اله الا الله يفصل الايات لقوم يعلمون ما يقول سوى الله القران ان قطوتنا تام ملكتوتنا نغروت يزرزرى يتنطنا لله ثم قال ان في اختلاف الليل والنهار هي وقلنا ليت بموذا غباچو بملواوطاچو الى وما خلق الله في السماوات والارض نو بسمائنا بمجر لاي بخلقو نغر لايات سامر الله لكم يسال الله لم يفرزوا الله الله ولجعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر واراد شكورا وله اختلاف الليل نكبر الليل يولج الليل في النهار ولا يقدر النهار الله جل وعلا انجليا يولج الليل يكبر الليل يقدر الليل يلا سبحانه وتعالى اختلاف الليل موذاك ليلت رزم قنو اطر قنو رزم ليلت اطر انجديش عندي اوكل وما خلق الله في السماوات وبخلق الارض ومدر من البحار والاشجار والانوار الله الله اكبر لايات لقوم يتقون الله الذي فرسوج لعلامات داله على وحدانيه الله وقدرته وعزته وهدانيته وانه قادر على احياء الموتى بعد ايش فنائهم ያው ወመረጃን አላሁ አክበር አላሁ አክበር ተአምር ጉድ እኮ ነው አላሁ አክበር ፈመቃለ ሱብሃነሁ አሁን እንግዲህ ወደ ባዕስ መጣ ኢነ الذين لا يرجون لقاءنا ከኛ መገናኘት ማይከጅ ማይፈሩት ማለት ነው وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال جل وعلا وارجو اليوم الاخر وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي الله رجاء انهم كانوا لا يرجون حسابا رجاء من الاضداد بمعنى لا يخافون ማለት ነው يقول لي متى تبدو يتاسب نغير يفرى له بكثير ان لا يرجون ما يكجلك انا ما غنانيت هاي كان يغناني له باث ينور له بلو ما يلو معناتنا وين ده ما يفر ورادو بهي اتبالون يا هيو سواس يودد دستنيوچون بقى دستات حياتو جنتاچو دنيا نات بلا يالو الله وما انو بها شو بدني ادم اتينا يدرغو ثانيا زمنو ورادو بهي الدنيا زمنو وسطو ምትወደድ አይደለች እንዴ ተፈረሰች ታማኝ አልሆነች ወልጋዳ መሽላቃ ቆሻሻ ሆነች ዛሬ ደስታ ነገ ሀዘን ዛሬ ብርድ ነው ነገ ሙቀት ነው ሲነጋ ብርድ ነው ሲመሽ ብርድ ነው ጨለማ ነው ህማም ነው ያቺ ምትወደድም አይደለችም ወጥማኑ በተረጋጉ አለ ምን ረጋጉባታል ወይንም ልጥማኒነቱ በዚክሪላ አለ በዚክትማኒኑ القلوب ነው ልጥማኒና ያው نفس المطمئنين بلو الله سنة ويأيات والنفس المطمئنة ترجي إلى رب العزية المرضية طمأنينة بجنة بما آتها الله وأعطاها من الثواب وبدنيا دمو اطمئنة بالإيمان وقال مطمئن بالإيمان واطمئنة بذكر على الذي تطمئن بالقلوب الذين هم تطمئن القلوب بذكر على الذي تطمئن بالقلوب وأما طمأنينة بالباطل لا ما أنا بابا للدنيا يلم هي علامة الجعل يا دنيا هكائك أواكب على ما وقرنا وبدنا طمأنينة منو يتامنان ان سرت يوما اساءت كاياما عند الناس بوزو قرات استقساله نعم طمانينه وبايمان ولكن ليطمئن قلبي اندالو نبي ابراهيم قال طمأنينة اطمئنان. ومنه الطمأنينة في الصلاة كما أخذ العلماء من هذا، يعني طمأنينة من رقاقات معنا يقال طمأنينة القلبك تعكف على الطاعة فلا تذهب إلى غيره ولا همة لها في غيره ولا يعني ميل لها إلى غيره، هنا طمأنينة. وأما طمأنينة بمن تطمئن بمن لا يطمئن إرقاسة بليلنا إرقاسة ورائل يلا هيك وستزمنه عند النجزة يعني سخيف الأقول ضعيف الإيمان هنا طمأنينة بما يتجني بذنك طمأنينة يتجني الله تعالى بك اللي جعل بيت مكينة مثل نبرات بالرهب دستا بك بالنخص بيت منه أشارك اللي جون همام فأنبع مكينة يتجلب بطا بيت يفرفر مريت وزو وزو طمأنينة لو والذين هم النرسو بعناياتنا قال دامون كان ينكروتشنا تأمروتش كما استنتن كماما ويم قرآن ميلاتشو ما يتقبلو كما سرات زنغوتشو نوت أولئك خبروا هنا أولئك الناس أولئك بهذه صفة البشيئة يو ودك أتشنا يزك أتشو هناك بحر يتقونا تقفو أخالوش معواهم النار منور يمتقياتشو إسات نافلة لأعزنا الله من ذلك بل يتنسانوا بما كانوا يفسدون يسروا تباهونه فسرات شومال بعد ما منعته بأدم إيش رجائهم لقاء الله وبسبب رضاهم بالحياة الدنيا الفانية الزائلة حكيرة وإنانهم بما لا يطمعن به ولتجهرس الناس على حياتهم وهذا لا لعب وله إن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم إن الذين آمنوا النوح يأمن وقالوا وعمل استعملوا ملكا مسروا يأديهم ربهم قتاتها ملاكتاتها بإيمانهم بإيماناتها تنصى بسبب إيمانهم كأننا من قتمر الله تعالى إيمان نفس هدايانا إلا الله هداية لم تأمر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزاد الذين آمنوا إيمانا تجري يمتفس يهديهم رب إيماني ولا جنة نو من أين ويدخل الجنة الرفع له يعني ولا جنة أنا مرات شوى تجري متفس من تاتي يموت أنا حال وده هنا تشوف إيمانة تتنفس حق الجنة الله يا ملاك تاتشوال في جنات النعيم يهدي ربهم إيمانهم تجري من تاتي الأنهار في جنات النعيم بجنة النعيم يتقى بل سنتبون تشوى وقال يهديهم ربهم بإيمانهم ذهب أدو لما كنس في انداز الآية مجرد الإيمان لنجا سببنا وده ما لتنهي دوالنو نقر قنا إذا لهم لمن بيبال عندن يبوتاو سياقو إن الله وعلى مستعلياتي بيوال يهديهم ربو بإيمان بيوال إذا أفردا يجمع العمل إسلام وإذا قرنا إيمان لقلبنا إسلام لعمل الصالحاتنا كما قبله يوم جمع توقي مبتا ومرتنا رمو إيمان مالت انجدي سوستونم أزلنونا وهذف بنفس الجلسة الأولى عليه مبارنا قرار احتباك انجي مجرد إيمان إذا النساء فيه اتشن إهدا له هنفينا ومفسر عند تفسير هذه الآية إيماني مجرد إيمان لما قاتل لكن آية سكيدا ومعيك عال بزوء الموانع وتشان لأن دنيا آمنوا أمن السالي هذه رب إيمانه أي هو الإيمان التصديق ولا من السالي ذكر قبله أو من باب يعني اهتباط وزي من السالي لما جاء عامل السالي يعني بإيمانه وعمله السالي عند تبالى وهذا كثير في القرآن في جنة وجنة النعيم الله يعني بشار بشار يسقبات شوال يعني ونقول يا الله وعدنا وعيد يا بشارنا نزارة القرآن أساليبنا سبحانه جل في علاه من تحت يا بشار إلى بوتا لهم من تحت ما سوى سلا أنتم كهفهم لا الله نزام المستعين لا أجل ما سمعنا أولئك لهم جنات وعدين تجني تحتهم الأنها تحتهم يا تحتها تقصروتش كجنبوتش كجنبوتش سير تحتها كما ترى جنات بلو بزوك ذي اندميلو كما توصر تحتهم كسكان وتوصر أي قاتل هلون يسكيدا من تحتهم الأنهار الأربعة المذكورة والمفسرة في سورة محمد نهر غير عاصم من ماء غير عاصم وأنهار من لبن يتغيطهم وأنهار من خملزة الشارب وأنهار من عسل مصفى في جنات النعيم يتقى يتلاقي يتقى ينسو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني هل من مشمل الجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثيل لها فيها عين مطرد وقصر مشيد وريحانة تهتز وزوجة حسناء على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يسمون قالوا إن شاء الله بل والو أتشر إلى دعواهم فيها دعاؤهم فيها دعوة عندنا لتر عندنا لتر يعني سوى سندية درقوا بلونا مارك دعوة عندنا دعاء الله لما لم تقموا ترلهم زورو زورو معناه إقرار ربال ومن آياته أن تقوم سبحانه وتعالى الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة دعا دعوة دعا دعاء دعوة مجرد النداء الذي يراد إقباله فيها بجن سبحانك إرى الله أنت قباه مبابا النولا تنزيها لك اللهم يا الله اللهم سبحانك الله يا الله ميمو عوض عنها في النداء إلان لأنه لا يجمع بين العوض والمؤود النار الذي أعود ميمو عنها في النداء يا الله لما رأت اللهم وده سبع معنى على لا العالم وشاء الله اللهم لم يلو ذلك اللهم والأكثر الله بالتأويل وشذ الله في كريم وجم وشذ جم يا وعن إلا مع اسم الله ومحكي الجمال لا لابن مالك في الألفية يا الله وتحيتهم فيها سلام الله أكبر فهي يرسل رسالة لكبر الله من أسل لكبر يأكبر على الشو سلام له فهيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب الرحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب دارهم سلام لهم دار السلام عند ربهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما يسموا السلام يا الله تيا سلام يا ملائكة تيا سلام يرتب رسالته سلام حجر سلام يسموا السلام إسلام سبب للسلام بس دعوهم دعانوا ترياتشو نقراتشو ما دعوهم سبحانك بلو إلى دعاتشو يرتبر ساتمي أن نقروا سبحانك لمن كما في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفر جنة سوات سبحان الحمد لله مالته باند بتاعت لك عند تنفاش عند زمن سايتشك تنفاش التنفس رأيلا لك عند ذلك وقيمات هي ذكر بطعام تمرى توداش لهنا ያው ጀነት ዓለም ከገቡ አላ ሱራ እንደ መላእክታ ነው ተቀራረቡ ቢበሉ ቢጠጡ ማለት ነው ስለዚህ መላእክታው የሚሰሩት شر متናገር አይታሰብም የሸር ነገር እንዳልንጭቅ ብሎ ወጥቷል ወነዛና ማፊ ስዱሪ ምን ግል ያ ቁሉቡ ቀልብ رجል واحد ነው يطولوا انا يعني خلقهم خلق رجل قلوب قلب رجل واحد سبحان الله مركاتشو اذكاراتشو ومتاتشو لباتشو سراتشو خلاص تسبيح تهليل سبحان الله دعواهم أي دعاؤهم فيها ترعي نقراتهم فيها بجنة سلا سبحانك سبحانك إلى الإلهات ترعي الشعو الله لذين وبسالي وبسالاتهم أنسوا كرسا تسليين ببال التعززة وتسليها والتسليل الرجال تسليل فيكو لأن من أبو شيء فلسبه يتبعنا سبحان الله اللهم يا الله سبحانك اللهم سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمه تعالى جده ولا إله غيره ولذلك هذا كان من أدعية دعاء الاستفتاء وقد اختاره الإمام أحمد وكان يقول به أبو بكر وعمر وعثمان يلون نبر بصلاة أثر خصائص الله على ابن القيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك سبحانه جدك ميلا ويلال أثر خصائص الله لذيب الإمام أحمد من أنبل مرطعو تالي لال بفرق الصلاة هيني عمر يلون نبر أبو بكر وعثمان سبحانك اللهم أين ننزهك تنزيها لائقا بك إذا لأوك تكليف قرية دس لهم أن تسوتنا من نفسه أهن نو يتكليف عبادة تسبيه متأكمل إذا كنت مبامل أساك إذا بقى لكن أتما لا لقوة ولا تمطفو إن ناقل مطفو إسام زباسين كم يكان لبطاك دس ميل وقت يذكر كارنا إيه من أسيزار إيه ذكر تلك تودع جلنا بوسا عند اللون من أسايا خير الكلام أربعون على رب سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل يسبهم به تسبيه وإن من شيء لا يسبه بحمده سما يوم يدرهول وكل ردوه كل شيء الله ملائكة وجه رعدوا جبلوا شجروا أجروا مدر سماي وعا ظهروا دافوا عمروا أوفاتوا قوتوا وزكا كل ملو تسبيحنا الله أكبر سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام عبيت لازم بدون إيه إنك على إبن التقام الإسلام يا سلام إيمان وهون مدرسة السلام عليكم ورحمة الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الله أكبر سلام تكبر نوبك إيه سلام وهونهم تقال السلام كاركو ولذي سمت فإن الله استفكلت بك ألك زم كاركو من بسيو كبار نبشاي فتربتا يبني قلوبه قلبه يعني من أسبب من كذبون لذين وفائدة كالو حجنا السلامون وإسلام دنققوا دي إيه سلام تاعي يسنت سو سلام تاع ما عادت لك أدقانو من أتفكين بالرسول اللي بان لذات جلال الذين وحجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه لام تاك أنمار النو حتى ضاقت بين الأرض لالو نعم تحيتهم فيها سلام سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الله أكبر إرهني قراتوا إرهني قراتوا قالاتاتوا ما ترشيا أني الحمد لله أي الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض من الروم والجر وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا وقال الحمد لله الذي يعني الذي أهل الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أهلنا دار المقامين فضل لا مسنا فيها لا نصب ولا مسنا فيها لغوب الحمد لله إيه يا جيد نسمع الحمد لله الله هذا درس الحمد لله لا سبحان الله لا إله إلا الدنيا لا نبي له نبلا أم تمرج هذا المسك وخير هذه محمد وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى على أن أهل الجنة يفعلون هذا وهل شرع الله في الدنيا للدعوة للأمر بالشيء تسليلا وإنما شرع في الصلاة للتنبيه أن تقول سبحان الله سنانا معنا أرون قادة لبسونا نبال بدنيا على ذلك أو تعال خصيصوا إنما إلبسوا من ثيابكم البياد لما تطعوا إلبسوا من ثيابكم البياد فإن من خير ثيابكم كفنوا فيها موتاكم ككالر كالبس كالر إندي اللبس يعززوبت كالا نجي بيتشان ليلاو مباحنا إنجي سنانا وبلان من نلا نقر على وأما عالم ثيابكم خذ إخبار من أهل الجنة نعم يجنس سوى الشيء لم يلبسوا إن يودوا له قلت الله مدمي وقرم ناتم جو قرم معلم ينها عن ذلك يعني أحمر أصفر ويندمو حرس قالوا لو ندرج يا شكله لو قل سنانا بمن إفساري نية إبادة هنا بمن نية أخذ لما البس من مرة جعل وإنما نت لما البس يلبس من ثيابك البياض فإن من خير ثيابك خير وخف وكف من ثيابك ولذلك الشيخ سيمين كان يلبس دائما بيضاء والقميص الأبيض دائما عملا بهذا إبادك كتبال إهم مباسي قريلو مالك الحمد لله وصدو لماله إبادك خلاص كتبال إن دي لنتقاق أمو دمتالي نقر يعني يعني ومتوال بأمو متوال إباحاو مالك نو إباحاو متوال إباحاو مالك نو إهين قال إن يالي لنتقاق أمو مرجع صليقا دنيا لاي إن يجينا ساونا نمسلم سلوهون بيتر براسة يا إخبار ليس كل ما أخبر عنه أنه يشرع لك استعماله ما لك الأسيزي إلا بدليل كريم وأما السلام بدنيا تشرعوا علي بدنيا وإذا هيت بتهية فهيوا بأسنا منها أو ردوها يعني بأسنا أو مثلها نعم تناقى سيقوم لما لكنا إنجي وإنها يا ميدة مكالجوش والمراد بهذا رضي ياكين باقي هون تناقى ستاقو بكوزي سيدقا لا هنم نقر جمرا انجي بك خلاص بزيدة قلنا خلطنا دودا جنة ليونا لمالة ايدن الله دعوهم فيها سبحانك اللهم علي تطيقوا اتشي سلع الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسه على رسول الدلال الدين الحمد لله رب العالمين ايهو بثلاي ذكروا الحمد لله انتقم عليه فاتحة صلاة ايهو ثلاي ذكروا اتشي ثلاي خير الدعاء الحمد لله نعب النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحمد لله وثلاي ذكر انتقمات الله دنك قواتها بجنة من تقامات دار سلزي بجنة اندن لا تشو جنة سوشونا اندن لا تشو جنة لا بتكليف بايهونم كفت لجن دنيا لا أبدا التصليح والطريق أبدا لذي برو غراس الجنة يعني حديث ضعيف بيهونم لك يا النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ليلة أسره بي فقال أقرئ أمتك من السلام وأقرئ أن الجنة إعان وأن معها أزبة أو مذب وإن غراثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر بل بلو على من قال سبحان الله غرسل نقرس في الجنة من هديث الله يا جنة اللي تشد قلنا تصريح هي تصريح يا جنة ملائكة وش قلبنا يا جنة وش مدى السشيانا بدنيا دمو يا روح قلبنا يا أكالم قلباتنا ولذينا وأوسع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة حين شكت إليه ما تلقاه من الرحم وكث في العمل فقال إذا أويت إلى فراشكما فسجد 33 وهمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم له أسرار التصليح. وكان أبو هريرة يكثر من التصليح كثرة شيء تصليح به نمبر ذلك هي تلك أسرار على ذكر عجيب عجيب كم ما تو فوائد على العالم من قيم سلا فوائد الذكر كم ما تو تناقر سبحان الله. نعم دعوة سبحانك الله وتحية في الصلاة وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. ماشي يعني الحمد لله رب العالمين إن قلنا لا الله لا على ما سمعتها مسكانة قبل وقضي الحمد لله وكيل الحمد لله رب العالمين. أول الخلق بابا الحمد جمروتا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض آخر الخلق بالحمد دمدموتا وقضي بينهم وكيل الحمد لله رب العالمين هو الذي يحمد أولا وآخرا في الدنيا والآخرة في السماوات والأرض في كل زمان وفي كل مكان وفي كل العالم من سبهنا من نزه من مسجل محمد قتانه الحمد لله رب العالمين. ثم قال سبحانه ولو يأجل الله للناس شر استئجارا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يجير الناس سوت على بيات شاكر الله الشر شر بيات شاكر الله استئجار بالخير خير كاستئجار بالخير عندما يات شاكر نجار بيات شاكر الله ونوره لقضي بينهم لقضي أجلهم يعني أجلاته بتفت أمن أكبر سوت ونفسات ودعاء بين جوشات ومسرشات ولو شوك لو بعد دعاء عندما يدر قمانا خير بلما نتشوك تشاكله الشيء عندما يلات الشيء بلات ونوره قدات يفلان أكبر هو الليل عندما دليل إسلام الذي بيرو لا تدعو على أنفسك ولا على أموالك ولا على أولادك لا توافقوا ساعة نسأل فيها أطاعون فيستجاب لكم من هذه الجهة نادرا إيه باب الأجعون وهذا من مقتدى رحمته إن رحمته سبقت غضبه ومن سبق رحمته غضبه أنه يؤجل بالإجابة على الخير ويبطئ بالإجابة على الشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل. ويؤجل الناس الشر استئجارا بالخير شر يعني دعاء الشر استجابة الشر بيات شاكل الله شو نور استئجاره أي كاستئجاره لهم بالخير عندما يتشاكل لقد إليهم أجل وديعون يفرق أمنا برقين من رحمتي شوك أي شوكلهم أستلال بشر نقر بان دي الشيء لاتهم نادرا عندان دي هناك استجابة دي كالله ليون إجلال هي نادرنا هي بغالقنا. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا إن كان يامك أنا نسمع كجي ما يفرق إن تواجه الله بدنيا في طغيان يعمل بتميتات يوال الذي يواجهك يالو حق من قد سايقبوا بدنيا وتدازوا إن بيسيروا كده عقوبة مخالفة يعني أمر الله سوى لسوى جيكو إن تواجه الله وعلى بتميتات كنيا إن تمنى إن أكباده إن كده وعيد ذات شان الله يتبك عن النا. ثم قال جل وإذا مثل إنسان الضر دعانا لجنب أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى الضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مثل إنسان إن سولي جدي أجدت موجودة نكاوي الضر ضر شدة الفقر أو شدة المرض ذهنات وإن بشتا أدقى أنا وطونا سينكا وسيدرس بجزة مثلا كافروا مالا دعانا لجنب زق زق لألفات عمل له لجنب هذا كوني متجع على جنبي الله بمعنى علانا يعني دعاء دعانا لجمهال كوني متجئا على جنبه هون في جميع حالاته مالا نو أو قائنا على كونه قائدا أو قائما إذا لجنب جميله حال نو جار مجرور. واذكر الله قياما وقودا وعلى يعني فاذكر الله وقودا وعلى جنوبكم من دال حال كونكم متجئين على جنوبكم جار مجرور في محل النصب حال ما طفل ما قرر هنا دم جار مجرور في محل النصب حال نو ولذلك أطف عليه ما بعده منصوبا دعانا لجنبه أي متجع على جنبه هونه تقادمه وجنبه ما لسه بطنيا بس في تقريب بطنيا بجرباه بطنيا بجرام بطنيا ما اتقاله أو قائدا قلت له إيه من نعوين قود ملكتا أو قائد من نعوين مقومي حالات بني آدم آله سوني كسوسة أيوة وي قائد وي قائد وي متجع كذي أيوة متجعه هلونه يشمله بيتنيا مجزي زكي لال الله نلم منال من فاتا إيساك منال. فلما كشفنا عن ضرنا ثم يشجرنا منا إني أنجلت إلا ثالا نجلت من الذي ذي ضر هذا قاول مرة استمر على ما هو عليه من الضلال كعلم يدعونا إلى ضر مصة وده درس بس شجر درس بس إن ده لما نعين ثوره ببعض اللي قتله وإذا نما الإنسان عرضه ونادي وإذا مستوي الشر فذو دعاء عريض على ما جل وعلا عندنا بحري الله يطبق علينا في شجره يا زوجك قول بقى استقر له إلى في دلاله دوم فنتزال مؤمن جن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس إلا للمؤمن إن أصابت السراء وشكر فكان خير إن أصابت الضراء وصبر فكان خير الله إن قريه الجزئ في السراء والضراء بعن بين الجوزوم إلى اللبنة إن ذلك الصبار الشكور عند النعماء تشكر وعند اللأواء والبلاء تصبر يا دين بولة جناحنا من كساك سو على جناحي على جناح الصبر والشكر ويروى عن عمر يعني أنه قال لو كان الصبر والشكر بعيرين لما باليت أيهما ركبت جن ساتشو قام التقاط بزن سعيد إذن ملاب كذلك زين لنفسي ما كانوا يعملون يهي عينات ونهي تأتشو باطلاتش عند تشرع لما الله تقول له ليلا ميساروس وانجل مطفو سراته دي تشرع لما الله تقول عندما الكامنو بلو أي توت مزاي واشك أن يقد بلاله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم علينا ما زال اختلاف في العلماء خلافا طويلا عريبا وأقرب الأقوال الذي قال به شيخ الإسلام مفتي الأنا وتلميذ ابن القيم الجوزية تقوى إن أقرب عند الله أتقاكم له غريبون تقوى كبلتا كفقيرا سابر بلتا فقيرا سابر مونو بتقوى كبلتا أستوي بلتا أقرب إهن وعلا للعلماء مذاهب شطا طويلا ذكر ابن القيم وأورده كل أدلة في كتابه ذخيرة الشاكرين في أدة السابر وذخيرة الشاكرين بملو كتابه أرجع الأقوال وأقربه وأسوبه ما قاله شيخ الإسلام تيمية بتقوى فبلغ قد يكون الغني أتقى من الفقير السابر وقد يكون الفقير السابر أتقى من الغني الشاكر بس إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال غني ولا فقير بس